ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. ولو أن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لبقى المصطفى محمدا حيا وباقيا. ولكن الدنيا تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا في هذه الليلة القرآنية المباركة والتي تقام تكريما للأم الراحلة التي رحلت عن دنيانا وصعدت روحها إلى خالقها في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الجليل ومدرسة قرآنية من مدارس القرآن الكريم جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ندعو الله تعالى لقارئنا بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر قد فصلنا الآيات لقوم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه إلى ثمره ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً وغير you know. Thank you. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهكذا إخوتنا إخوتنا الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي القدير فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. إخوتنا إخوتنا الإيمان والإسلام نشكر كل القيادات الشعبية والتنفيذية والسادة عمد القرى المجاورة الذين جاءوا يقدموا واجب العزاء للمستشار ناصر صلاح والأسرة الكريمة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نشكر مهندس الصوت الأستاذ محمد الشربجي المقيم بميت مزاح المنصورة الإدارة الحديثة لصاحب الحق عوض الله العوضي المقيم بسم اللوين قصور ضيافة الحديثة والفراشة المتنقلة لصاحب الأستاذ محمد عبد اللطيف المقيم بقصصين الأزهار الخدمة الفندقية الأستاذ جمال شبل صدقة دجهلية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وحتى ألقاكم بعد صلاة المغرب مباشرة أترككم في رعاية الله وأمنه وسلام الله عليكم ورحمته.